وعاصم بن بهدلة. عاصم بن بهدلة تقدم حديث أنه يروي الحديث عن أبي وائل وعن زر فيخلط، وتقدم تفصيل فيه وأنه صدوق في حفظ شيء يقبل حديثه ويصحح ما لم يتفرد بأصل أو يخالف الثقات. في الوقت ذاته له حديث قبلها العلماء كرواية السفيانين عنه عن عاصم عن زر عن عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. هذا الحديث تلقاه أكثر الأئمة أو كلهم بالقبول وقابلوا بالتسليم، وهو من حديث عاصم. وذكر ابن القيم في آخر المنار المنير عن بعض العلماء اتفاق الحفاظ على قبول هذا الحديث، ومن رواية عاصم. هذا دليل على قبولهم لعاصم وأنه لا يرد حديثه مطلقا. وشان عاصم كشان عبد الله بن محمد بن عقيل الصلصي أيضا في الأمس، نفس الحكم بالضبط.